مؤمناكم فرطنا في قلبنا يا ريتنا ما شفناكم ولا بحنا بحبنا وغلطنا اللي حبيناكم فرطنا في قلبنا يا ريتنا ما شفناكم ولا بحنا بحبنا ده قبل ما نعرفوكم كنا مرتاحين شغلتوا القلب بيكم وبقيتم فرحانين غلطنا اللي حبيناكم فرطنا في قلبنا يا ريتنا ما شفناكم ولا بحنا بحبنا غلطنا اللي حبيناكم فرطنا في قلبنا يا ريتنا ما شفناكم ولا بحنا بحبنا سهرتوا الليل معانا ونجوم وحيراني وجانا الشوق ندانا وقال انتو مين قلنا احنا اللي رمانا هوانا والحنين ويا ريت ما شافت عنا حلاوة الحلوين قلب الحبايب حضر سهم حدفونا والعمر ضاع هضر يا ريت ما شافونا قلب الحبايب حجر وبسهم حدفونا والعمر ضاع هضر يا ريت ما شافونا لكن سبقنا القدر علشان يخونونا ويضيفوا قلب انكسر للي سبقونا لكن سبقنا القدر علشان يخونونا ويضيفوا قلب انكسر للي سبقونا غلطنا غلطنا اللي حبيناكم فرطنا في قلبنا يا ريتنا ما شفناكم ربنا غلطنا اللي حبيناكم فرطنا في قلبنا يا ريتنا ما شفناكم ولا بحنا بحبنا ده قبل ما نعرفوكم كنا مرتاحين شغلتوا